لكان رئيسا للدعاة الإسلاميين في البلاد العربية بل بالعالم كله لو كان باقي على مذهب القديم. وهو الشيخ عبد الله علوان. بلاش سمي اسمه. شيء أخير أضيفه. أظن الأخ وافق معنا على أن المسلمين الآن الذل الذي هم فيه ليس سببه حاليا عن أشياء حدثت الآن وإنما سببها في التاريخ. فنحن نحصد ما قد مضى وزرع قديما. توا ما هو السبب الذي سبب هذا الانحراف وهذا الذل وهذا الضعف؟ الضعف السياسي لا شك أنه نتيجة للضعف الفكري للضعف العلمي الثقافي. فالحقيقة لا سبب إلا انحراف عن حقيقة الإسلام فهما وعملا. فكيف يمكن أن نعيد مجد الإسلام وأن نقيم دولة الإسلام التي نحلم التي يجب أن تكون على منهاج النبوة؟ كيف يمكن أن نقيم هذا المجد العظيم على الأسباب أو ما تزال فيها الأسباب التي جعلتنا منحرفين وجعلتنا متخلفين وجعلت الأعداء يتحكمون فينا؟ يعني إذا لم نتخلص من الأسباب النصوص التي أدى إلى هذا الضعف وإلى هذا الانهيار فكيف يمكن أن تكون لنا قائمة؟ يعني الواقع إذا يجب البحث عن أسباب المرض، هذا المرض العز السياسي ما هو وين؟ أو يعني لا طبعا لكن ما هي أهل سكن خيارك مقيم. طيب بعدين وين السؤال؟ وأنا لأدى العصر فصليت معه لكن بنيت الزمن هلأ تصلي العصر؟ هي طبعا يعني ماشي حالي ماشي لازم تصلي هناك أستاذ مكان العمل لا يعتبر محل إقامة. شو اسمه؟ وضع كان وضع مستقر هناك فهو يقام وإلا فلا يعني نحن ما نقدر يعني نصف الذي لم نشاهده بل الذي لا نحس به فصاحب البيت رمى فيه. إذا كان هو لا يعتبر نفسه هناك مقيما فهو مسافر. يعني رفع رجل يسافر سفرا ويقطع مسافة وآخر معه أحدهما مقيم والآخر مسافر. وأنا أضرب لكم مثلا بنفسي، فأنا كنت قبل بضع سنين إذا سافرت من دمشق إلى عمان طبعا في سبيل الدعوة أعتبر نفسي مسافرا فأصلي قصرا وأجمع بين الصلاتين. ثم كتب الله عز وجل أن زوجت بنتا من بناتي هناك فصرت إذا دعت هناك ولو ليلة واحدة أعتبر نفسي مقيما لأني أشعر بأنه أنا في بيتي. ولا حياة في الدين يعني الإنسان لو احتاج يغتسل مثلا في الليل ولو أنه أنا لا يقع لي ذلك فما في عندي أي حرج، بنتي ما في على غريب. بينما ليس كذلك الأخت والأقارب الآخرون. يسافر معي هذا تمام القضية تصويرها، يسافر معي ابني فهو ينزل في بيت أخته التي هي بنتي فهو مسافر ومقيم لأنه مش مطمئن، هو لا يجد اطمئناء عن سهره فما أجده أنا. وهكذا ففي مسألة الجماع والقصر أو بالأحرى السفر والحكم أنه مسافر أو في حكم مسافر أو في حكم مقيم المسألة فيها ملاحظات لا يمكن أن يحس بها من لم يقع فيها. فالإنسان لازم يعرف المبادئ العاملة التي تجعله مسافر أو لا، ثم يجتهد في الملابسات التي تحيط به فيحكم هو مفتي ما بغيته ولا مفتي أبدا، هو اللي جاءه مسافر أو غير مسافر. خرجنا في نزهة مع أهلي ومن الصباح حتى المساء

ما لهؤلاء الغرباء يجب أن نعرف، بل هذا أوجب في المعرفة، من هم هؤلاء الغرباء؟ لأني أخشى أن يكون الأمر كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قد يظن بعض الناس أن الغرباء هم المتمسكون بدينهم مهما كان هذا الدين صحيحا أو منحرفا، وقد لدفع مثل هذه القدقدة التي يدندن حولها كثير من الناس في بحوثهم وأقوالهم تسأل سؤال إلا قد يكون كذا وقد يكون كذا، فما أعطاك شيئا مطلقا بأن قد كذا. فخلاصا منها أرى أنه من الأوجب أن نعرف هؤلاء الغرباء الذين بشرهم سيد الأنبياء بأن لهم طوبى، وقد قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب في هذه الشجرة. فمن هم هؤلاء الغرباء؟ لقد جاء في وصفهم ثلاث روايات ولا تخالف بينها كما قد يظن البعض، لأنها معاني قد تلتقي في فرد أو أفراد وقد لا تلتقي. الرواية الأولى تقول: قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعون. إذا من صفة هؤلاء الغرباء وصفا معنويا، فأولئك الغرباء وصفا ماديا حينما يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لا أحد يعرفه، فهو منبوذ من بينهم مهجور. كذلك الغريب الموصوف في هذا الحديث بصفة النبل المعنوي، قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولا شك أن الصلاح نوعان: أحدهما فكري والآخر عملي وخلقي. ولقد اعتاد الناس حتى الناس الطيبين الاهتمام بالناحية الثانية من الغرباء، وهو العمل الصالح والخلق الصالح، لكن لا يفكرون أبدا أن الغرابة المثلى والتي صاحبها أحق بأن يكون له طوبى هو الغرابة في العقيدة: من يعصيهم أكثر من يطيعهم، من يعصيهم في عقيدتهم وهي الأس والأصل الدعوة، ثم في أخلاقهم، ثم في أعمالهم. فهم غرباء في كل شيء في ذلك المجتمع، ولذلك فهم يخالفون ويعصون ولا يطاعون. هذا وصف في الرواية الأولى، ولعله من المناسب أن يذكر هنا بأن لأمثال هؤلاء الغرباء القليلون الصالحون الذين يعيشون في مجتمع كثير وكبير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم لهم أجر 50 شهيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يكون ناس غرباء في آخر الزمان لهم أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: لا، منكم لهم أجر 50 من شهداء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث. وهذا التفسير كأني أشعر بأنه تفسير للقلة، سبب القلة والكثرة. قال: لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا منتهى الغربة. الحديث الثاني في وصف هؤلاء الغرباء، حديث فيه شهيدا ولا بس 50 50 منكم؟ لا ما في شهيد. في حديثين المتمسك بسنة عند فساد أمتي له 100 أجل شهيد وله أجل شهيد، وكل من الحديثين ضعيف الإسناد. لكن الحديث الذي تلمته عليكم آنفا هو حديث صحيح، وهو أجل 50 من الصحابة يعملون مثل عمله. العامل فيها أجل 50 عاملا منكم. نعم، العامل فيها أجل 50 عاملا منكم. نعم. الحديث الثاني سئل أيضا الرسول عليه السلام: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه أيضا غربة جلية واضحة. كل الغرباء هذه طبيعتهم، يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدع في وقت انقلبت فيه الحقائق، فصارت السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا قيل الناس هذه بدعة قالوا: يا غيرة الله، أنكر صلاة رسول، أنكر ذكر الله، أنكر الكرامات، أنكر أنكر، وهو لا ينكر شيئا من الحقائق أبدا، وإنما ينكر أوهاما وأفكارا تبناها الناس على مرور الزمن حتى أصبحت جزءا من العقيدة عندهم، ولذلك يستنكرون أشد الاستنكار على أولئك الغرباء الذين يقولون: هذه هي السنة فعليكم بها، وما أنتم عليه هي البدعة فانتهوا عنها. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. ورواية الثالثة والأخيرة، وهي تنطبق على بعض الناس ليس على كلهم من هؤلاء الغرباء، أنا وهو قول عليه السلام: هم النزاع من القبائل. النزاع جمع نازع، والنازع هو الذي ترك وطنه. يقال فلان نزع من وطنه، أي هاجر منه، لكن هجرته من وطنه كانت في سبيل مرضاة ربه عز وجل، وذلك حينما يجد نفسه في مجتمع لا يتمكن فيه من العمل بالسنة والدعوة إليها، فيهاجر كما هاجر المهاجرون الأولون من مكة إلى المدينة ليتمكنوا من قيام الشعائر الإسلامية. والتاريخ لا بد أن يعيد نفسه كما يقال. فكذلك يقول الرسول عليه السلام في آخر الزمان أن الغرباء منهم النزاع من القبائل، يتركون بلادهم وأوطانهم إلى بلاد أخرى يتمكنون فيها من القيام بشريعة الإسلام على الوجه الصحيح القائم على الكتاب والسنة. فإذا هؤلاء هم الغرباء، وذلك هو أجر هؤلاء الغرباء، لهم طوبى في الجنة، طوبى لهم وحسنى. أظن في رواية رابعة: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسد الناس، صحيح. ما يصلحون، يصلحون. نعم. وهي تربية الذات، تربية السلوك. إيه نعم. اعتنى بالنفس. فسلامات الوطن يكون قائم. يعني يقدر يقول أنه جمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير. أيوة. هاي ممكن، هاي هلأ في الزمان طبقة شو ليه؟ ليس هناك دولة حالية الوطن تنتهي إليه وتكون قائمة في السني والنهي النبوي حتى ذهبنا إليه. إيه فحسبك أن تكون من النوع الأول والثاني. يعني تتمسك بالسنة وتلغ بها وتعمل بها وتصلح نفسك على أساسها كما تصلح غيرك بها. لا الذي يسفر على هذا الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قوله عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم. المؤمن نار هذه صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني إلى أن يقول عنه مجنون سيدي سيدي إذا قال عنه مجنون أحسن من يقول عنه كافر ولما حمل كلمة كافر وما قالوا على محمد مجنون ما قال على رسول الله في هذا حديث صحيح هذا اذكر الله حتى يكون مكبقيلا لأحسن هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلة الثاني وسلسل الحديث الحديث اذكر الله حتى يقال مجنون حتى يقال يروي طوران الحديث لا ندري مدى صحته يقول ان لهذا الدين اقبالا واجبارا صحيح صحيح جدا في رجل اسمه علي بن يزيد الالهالي وهو متروك يروي عن أبي أمامة نعم فمن إقبال هذا الدين إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة والقبيلتان والرجل والرجلان ومن إدباره أن لا تفقه القبيلة والقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان اللذان متقيان يعني على الحق يطردا ويسهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع نعجة فيقول له صاحبه هل لا أخذتها وراء الحائط فهو بمنزلة أبي بكر وعمر فيهم يعني لأنه يقول هذه الكلمة ثم فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له 50 رجلا من الصحابة. يا أخي هذا بموت الناس قبل ما يموت هذا المسلمين يعتبر انه اللي بيتجاسر بيقول له لو يا حيوان سقي المراه في الطريق يا اخي خذها وراء الحيط هذا مثل ابو بكر وعمر الحين ما وقفني بس هذا في حديث قلت له ولكن ولو قولك هذا يؤدي على قضاء حياته فهل انت تعتبر ما شهداء او تعتبر افضل نعم ان كان لم يثبت بهذا اللفظ ففيه وعليكم السلام وبركاته علي ان تقوم الساعه مرحبا كل عادة إقبال من هذه القلوب إقبالا وإقبالا فإذا أقبلت فأجوها أو سلوها للمواقع وإذا أذهب فأجوها للمواقع. قال المسؤول عنها في عالم من السلام. وحديث عن المطول في نهايته يقول وإنه كان في بني إسرائيل من يأتي أمه على نية وسيكون في أمتي ذلك. هذا صحيح. لو كان لا يمكن أن تصير الفاضل حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. هاي بالتقليد هاي لا أمثل الأستاذ كان ذكر في السلسلة الصحيحة أن الأخبار الوالدة تبين هذا الانحطاط والتقليد الكفار والتفاسد الهائلة ينبغي أن لا تثبت من المسلمين لأنه قد وردت أحاديث أخرى فيها بيان لمستقبل الإسلام وذكر طائفة صالحة منها في السلسلة منها قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أبلغ الليل والنهار ومنها الحديث الذي فيه إخبار أنه ستفتح روما القسطنطينية وحديث ستكون النبوة فيكم ما شاء الله ستكون إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم تقوم خلافة على منهاج النبوة. فإذا تذكرنا هذه الغربة وهذا الفساد وهذه الغلبة للكفار فيجب أن لا نفقد الأمل ويجب أن لا نيأس بل نعلم أن هناك مستقبلا مضيئا مشرقا ينتظر المسلمين إذا جدوا وعملوا وأنهم قريب منهم جد قريب إذا تمسكوا بالمنهج الصحيح وسلكوا سبيل الله عز وجل المستقيم. فهذه الإشارات تبين أن مستقبل الإسلام وأن النصر له وأن الدنيا كلها ستكون فيه من الأفراج وأنه سيكون يخضع له كل الدنيا يدخل إلى ما دخل إليه الليل والنهار. ونحن مع تحسسنا وانزعاجنا من هذا الضلال الذي فيه المسلمون نلمح بريقا من النور وأشياء مبشرة بالخير. هذه هؤلاء الدواعي المسلمة والزهرات المفتحة التي تبحث عن الحق أينما كان وتخلص له وتعمل في سبيل الله عز وجل حتى يكون لها نصر إن شاء الله. فهذه داود كما قال الشاعر إن البلاد إذا رأيت نموه أي قلت أن سيصير بدرا كاملا وما ذلك على الله العظيم وعسى الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في مشاهدة المستقبل الباهر في الأرض إن شاء الله. الله يأتينا شيخ من ذكرت له حديث رواية لا أدري ماذا يعني صحته وأين توجد لما قال بعض الصحابة لرجل كان يتناقش معه في الموضوع فقال له يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول له قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر فأنكر عليه أشد منكار في هذا الحديث عندنا في البيت وقال هذا طعن للصحابة ونحن يجب ألا يبلغ فينا التعصب إلى هذه الدرجة إلى أن نطعن بأصحاب رسول وين طعن الصحابة؟ يعني هنا لما الطعن الذي زعمه صاحبك أين هو في هذا الحديث؟ أقول لكم قال رسول الله لكم وين لكم؟ يعني كتاب لمين؟ يعني قول الصحابة يخالفون فيه قول النبي هكذا فهم الحديث. الحديث ليس فيه أن الكلام الذي وجهه عبد الله بن عباس هو صحابة ليس في الرواية هذا التصريح وإنما هذا قاله حينما أمرهم بتمتع الحج إلى العمرة فقيل له بأن أمير المؤمنين نهى عن التمتع الحج إلى العمرة فقال لهم تقول أقول لكم قال رسول الله تقول الذي قال لي عمر فالشاهد هو لا يخاطب عمر ولا يخاطب الصحابة وإنما يخاطب الأتباع الذين سابق بلغهم نهي عمر عن مثل الحج ثم اتبعوه واحتجوا به وقد عرضهم ابن عباس بأمر رسول الله السلام للصحابة بأن يتحللوا من الحج إلى العمرة من الحج إلى العمرة. الإشكال من أصل الرواية يعني ليس في الرواية أن ابن عباس خاطب بقوله الصحابة فهو فرق أنه قطع الصحابة كلامه تعصب لا شك هو قطع دابر الموضوع أن الصحابة لم ينكروا لكن لو فرضنا كما قلت فهذا الجواب صحيح هو المشكلة اليوم في الواقع التي نحن نئن منها ونرجو أن يشاركنا المسلمون الآخرون أنه إذا قلت أن السنة كذا وكانت هذه السنة مخالفة لمذهب رجل ما فار وغضب وصاح ليه أنت عم تخطي الإمام طيب التحمس للإمام أهم والتعصب ولا التعصب للرسول عليه السلام إذا كان التعصب لشخص خالف شخصا يعتبر ذما للآخر فإذا الذي يتعصب للإمام هو يتعصب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اعتبروا تمسكنا بالسنة طعنا في الإمام الذي على الأقل فيما بين أيدينا خالف السنة فلا شك أن تمسكهم بما عليه الإمام يعتبر طعنا من باب أولى في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق شاسع جدا هذا الطعن هو الكفر بعينه وذاك الطعن لو فرضنا أنه طعن فماذا كنا في الأمر أنه طعن في إمام من أئمة المسلمين هذا طبعا لا نجيزه لكن هل هو الكفر طبعا لا على أنه ليس فيه طعن وإنما هو التوحيد الخالص الذي يأمر باتباع رسول دون اتباع سواه من الشفاعة ومما ذكر أن الشيخ ناصر وهؤلاء عالمان علماء السلفية اختلفوا الشيخ ناصر وابن باز اختلفوا في موضوع رفع اليدين وعبد اليدين وضع اليدين عبد اليدين وضع اليدين بعد الركوع فقال يعني هذا شيء حدث وحدث مثل بين الصحابة ثم ذاك هل تخاصمنا؟ لا لأنه المبدا واعي قال الله وقال رسول الله هو فاهم الحديث هذا غير هذا فاهم قال الله فمثل لكن في حديث ابن عمر لسأل سائما حديث من الأشهاد قال أمر الحسن الجميل فعله رسول الله وصلى الله عليه قال كيف هو خلفان أبوك عمر لنا عمر قال هذا إذا جاء الأمر عن أبي وعن رسول الله لأيها قال رسول الله قال قم علي لو أحد إذا فعل ذلك أو قالها لقام القيام عليه أنا وعي ذلك كان أم عمي وقام على فعل الفهم شوف السلف كيف كانوا صراحة آخر جاء الدوران أجاب أمر من نظري قم علي في صحيح مسلم فسبه سبا قبيحا عبد الله بن عمر بن عمر بن ابي ما رايت سبه مثله قط سبه سبا قبيحا ما رايت سبه مثله قط الروايه المؤذنه التي كان يلحن في الاذان واللي ابن عمر ينفع عليه ويقول له أبغضك في الله رضا الرواية صحيحة. شوف كيف كان يسرع هذه المعاني اليوم مبغوضة مهلوعة مفقودة ومستنكرة أيضا ويعتبر من الشدة. والواقع نحن الذي ينتمي إلى السلف الصالح في عنا 1% من هذا الأسلوب الناصع الصريح، مع ذلك نعتبر متشددين. فلو كان هؤلاء المتخلفون في عهد أولئك السلف فعلا لقالوا عنهم مجانين. هذا ابن عمر أيضا يأتيه رجل يقول إني أحبك في الله، قال أما أنا فشهد علي أني أبغضك في الله، أنا أحبك في الله أبغضك، قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فهذه مصارحة في البغض في الله. اليوم ما في عنا في الإسلام بغض في الله، إذا بغض أحد منا غيره يبغضه لشخصه لذاته، كذلك الحب في الله لن يبقى له أثر ولا وجود. فإن أحب أحدنا غيره فالمصالح مادية عاجلة أيضا. فهكذا كان السلف يعيش. أيها الأولى يا أستاذ هذا صحيح. لا اسمحني أن أقول، إذا كنت تعني مثل هذا فأيضا كلاهما الأولى والأخرى كلتاهما موجودتان، لكن هذا شيء قليل لا يذكر، والعبرة كما تعلم في الغالب. حب الله والبغض في الله يعني كجمع إسلامي لم يبقى له ذكر، أما في أفراد فلا يخلو الأمر كما قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الشيخ اللي يحب الله يجب أن يقول له إني أحبك في الله. نعم، لكن الحب في الله في الواقع أستاذ له ثمن، له ثمن باهر هذا من يدفعه. تعرفه؟ أتدرون ما هو الثمن؟ ثمن الحب في الله يكفينا رشاكم الكلام هذا، نفتح فصل جديد سين جيم. نعم، ما هو ثمن الحب في الله؟ شيخ ما تقول؟ ترفع أصبعك بس، هل عنده جواب يعطينا هذا جواب هذا السؤال؟ تفضل. يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ذلك ولا شيء إلا رجلان تحابا إذا اجتمعا على ذلك وقفا. هذا جواب كلام صحيح في نفسه ولكن ليس جواب للسؤال. هذا جزاء أيوه. هذا تعريف للحب في الله تقريبا وليس بتعريف كامل. أنا سؤالي ما هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما الآخر، ولا أعني الأجر الأخروي. وبعبارة أخرى أن هذا سؤال حادث وطارئ، بجوز يكون يعني سؤال قاصر، فبتم بعدل حتى أشوف حالي أن أحسن في السؤال. أريد من السؤال أن أقول ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين؟ فقد يكون رجلان متحابين لكن حبهم شكلي مو حقيقي، فما الدليل على الحب الحقيقي؟ ممكن اسمح لي شوي لشوف لأبعز الذين يستعدون الجواب. تفضل. الحب الحقيقي لا لا اسمح يا أخي الضالي لا تستعجل. تفضل. أحب إليك ما أحبه لنفسي. هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب. تفضل. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا جواب بسؤال آخر. جواب بسؤال آخر. فضل. الجواب قد يكون الحديث الصحيح. أبعد عن الأدخل. نعم. الحديث الصحيح. ثلاثة من كنا في حلاوة الإيمان. وجد. نعم. من ضمنه الذي يتحابى في الله. يحبر الله. نعم. حب الله في الله. هذا ليس جواب. هذا أثر المحبة في الله. ما هو؟ حلاوة يجدها في قلبه. نعم. وليس كان السؤال عن أثر الحب في الله. تفضل. كأنك تريد قوله تعالى ما له وما أريد جاوب عن السؤال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الجواب. أحسنت. هذا هو الجواب. شرح هذا إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل، ولذلك فهذه المتابعة بالنصيحة قليلة جدا بين المدعين الحب في الله عز وجل. الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ولكن ما هو كامل، وذلك لأن كل واحد منا برأي ثاني، إيه من خاب لا يزعل، من خاب لا يشرد، إيه خلي معنا يعيش معنا يقالش فيه إلى آخره. مو هذا هو الحب في الله، ثمنه أن يخلص كل واحد منا للآخر وذلك بمناصحته، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا، فهو له في نصحه أتبع له من ظله. والصورة التي ذكرها الأخ واقع هو من أحسن الصور يمكن أن يكون عن ذلك الصور، ولذلك صح أنه كان من أدب الصحابة حينما يتفرقان أن يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. حديث الدين نصيحة الله على شمال كيف؟ الدين نصيحة شو؟ ما يشمل مع الآية بالنسبة للجواب؟ طبعا أظن النصيحة جائزة للجواب الأول. حتى الشيخ هذا ولو يؤدي إلى فارقة الشخص يعني طبعا هو طبعا يعني لا يعني قضيتين أن مبدأ وأن الأسلوب والطريقة مو باسم الحب في الله قال من كثر ما يحبه بعضه يعني ما يستعمل الشدة معه، لأنه لما يكون في حب فعلا خالص كل ما نصحته كل ما اشتد حبه إياه، والعكس بالعكس تماما، لأنه حب قائم على مصالح أخروية. فكما أن المصالح المادية العاجلة هنا تجمع بين اثنين عاجلا، فأولى وأولى أن تجمع المصالح الأخروية بين اثنين عاجلا وأجلا. طيب يا أستاذ الشيخ نافع تمشي خامسة في عام بارك الله فيك، كما قلنا لك اجتماع هناك في حلب ومن شاء منكم فليتفضل. في حلب سأترك مرض المجتمع حيث الشوارب والعلاج هو تصفية الدين والتربية، لكن مع الواقع اللي عم نعيش هذا كيف سليم؟